بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا تعريف الحديث العزيز؟ ما هو الحديث العزيز؟ تفضل. ما رواه اثنان أو ثلاثة؟ تعريف الحافظ، نعم، لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. والتعريف الأول أولى كما مر معنا. ذكرنا في التنبيهات والمسائل المذكورة تحت الحديث العزيز حكم الحديث العزيز، أهو صحيح أو حسن أو ضعيف، وقلنا إن ذلك يكون بماذا؟ بحسب توفر شروط القبول. مسألة أخرى، هل للعزيز وجود أم ليس له وجود؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا رفيق؟ له وجود. طيب، له وجود إذا كان على ما بينه أهل العلم في الاصطلاح، أما بالنسبة لأن يروي اثنان عن اثنين في جميع طبقات الإسناد فهذا لا يوجد أصلا، كما ذكر ابن حبان وسلم له الحافظ رحمه الله. مسألة أخرى تحت هذا الباب، على ماذا يطلق المتقدمون اسم العزيز؟ إطلاق لفظة عزيز في اصطلاح المتقدمين أو عند المتقدمين هو على الندرة والقلة، على ما كان قليلا أو نادرا، سواء كان ذلك في الراوي أو المروي. ففي الراوي يقولون فلان عزيز الحديث، يعني قليله، أنه قليل الحديث. وفي المروي يقولون هذا حديث عزيز، أي أنه قليل الورود والوجود. ومن هؤلاء عدد كثير، منهم الإمام أحمد والإمام البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. مسألة أخرى أو تنبيه آخر، تعريف الناظم الذي ذكره في منظومته تعريف صحيح، وقد قال به جماعة من الحفاظ كما أسلفنا، منهم الحافظ ابن مندة رحمه الله، وتبعه ابن الصلاح وعدد. ولكن ما استدركه بعضهم على الناظم فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، هذا الاستدراك مستدرك عليه وليس بسديد، ولم يأتي بجديد. فقد ذكرنا أن قول جماعة من الحفاظ هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا الذي انتقد مشى على ما ذكره الحافظ، يعني أنه مقصور على الاثنين. مسألة أخرى، هل العزيز شرط، هل العزيز شرط للصحيح؟ أي أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا؟ الجواب ليس كذلك، فقد قال الحافظ رحمه الله وليس شرطا، أي العزيز للصحيح، خلافا لمن زعم وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. هذا الرجل زعم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيزا على صفة العزيز. والصحيح أنه ليس شرطا في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. وأما أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي فقد ذكر عنه أنه صرح بأن العزيز شرط البخاري, بأنه شرط البخاري, أي أن مذهب الإمام البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين. ذكر هذا القاضي. وكلامه هذا متعقب, كلامه هذا متعقب, فقد عقب عليه المناوي أو المناوي فقال وهو باطل. وقال آخر يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري, ما ادعاه بأنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. فأول حديث مذكور في صحيح الإمام البخاري ليس فيه ما ذكره ابن العربي ما رواه اثنان عن اثنين, بل هو من قبيل الفرد والغريب. وكذا آخر حديث في صحيح الإمام البخاري. إذن الذي يقول إن شرط البخاري أن يرويه اثنان عن اثنين في صحيحه هذا ليس بصحيح, يرد عليه أول حديث في صحيح الإمام البخاري, فإنه تفرد, وجد التفرد من راو واحد عن راو واحد عن راو واحد كما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. مسألة أخرى, هل يشترط أن تكون الطرق صحيحة بحيث لو وجد في الطريق الأخرى ضعف لم تكن من هذا القسم؟ الجواب لا يشترط ذلك. فلو جاء روى راويان الحديث, راو هو ثقة وراو آخر ضعيف أو أنزل من ذلك, هذا لا يزال يسمى إيش؟ عزيزا, لا يزال يسمى عزيزا. فإذا رأيت الرواه لا تنظر إلى حالهم, فليس في الحديث العزيز النظر إلى حال الرواه أهم ثقات أم دون ذلك. مسألة أخرى, إذا كانت العزة أو القلة بالنسبة لراو واحد انفرد راويان عنه, مثلا وجد في الإسناد الطبقة الأولى رواه أربعة وأكثر, ولبعض هؤلاء الرواه تفرد بالرواية عنه راويان فقط, فهل يسمى عزيزا أم لا يسمى؟ الجواب ما ذكره السخاوي أنه يسمى عزيزا بالنسبة إلى فلان, هو عزيز بالنسبة إلى فلان. فقد ذكر في فتح المغيث أنه ما كانت العزة فيه بالنسبة لراو واحد انفرد راويان عنه يقيد فيقال عزيز من حديث فلان, هو عزيز من حديث فلان ومن طريق فلان. المسألة أو التنبيه الأخير, هل هناك مصنفات في العزيز, في الحديث العزيز لنأخذ أمثلة؟ الجواب لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث العزيز, وهذا راجع لأحد سببين. السبب الأول لكونه قليلا, لكونه قليلا. السبب الثاني لعدم وجود كبير فائدة في ذكر ذلك, فلذلك لم نجد مصنفات خصت بهذا الباب بالحديث العزيز. والمطلوب منكم في خاتمة هذا النوع من أنواع الحديث هو ذكر مثال يكون الحديث فيه عزيزا مشهورا، تأتون بمثال فيه يسمى عزيزا ويسمى مشهورا. وذلك بماذا؟ متى يسمى عزيزا ومشهورا؟ إذا وجد في طبقات الإسناد ثلاثة من الرواه في طبقة أو طبقتين أو ثلاث. طيب، ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع الحديث مما يذكر تحت أقسام الآحاد، ألا وهو المشهور، الحديث المشهور. فقال الناظم رحمه الله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فما هو المشهور؟ المشهور له معنيان، معنى لغوي واصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو اسم مفعول، اسم مفعول، من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. ومادة شهر في لغة العرب تدل على وضوح في الأمر وإضاءة، على وضوح في الأمر وإضاءة. ومن ذلك سمي الشهر شهرا لوضوحه في دخوله وخروجه. ومن ذلك الشهرة وهي وضوح الأمر. ولماذا سمي الحديث مشهورا؟ سمي الحديث مشهورا لظهوره ووضوحه، لظهوره ووضوحه. أما المعنى الاصطلاحي فقد ذكر الناظم في منظومته تعريفا له، فقال: هو ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة، لأنه قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني لا يكون مشهورا إلا إذا رواه أكثر من ثلاثة من الرواة في طبقات الإسناد. أما التعريف الآخر وهو المعتبر والمعتمد فهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه قال: الحديث المشهور هو ما له طرق محصورة، له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما فوق، ولم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ درجة المتواتر. وقد ذكرنا أن المتواتر يستفيض استفاضة كبيرة جدا، يرويه جماعة عن جماعة بحيث يستحيل تواطؤهم إيش؟ على الخطأ أو الكذب. طيب، هذا التعريف جامع مانع، فهو شامل في قوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. معنى ذلك أن الثلاثة من الرواة إذا رووا الحديث عن فلان في بعض طبقات الإسناد فإنه يسمى هذا الحديث مشهورا، كما يسمى إيش؟ عزيزا. ويفترق المشهور عن العزيز إذا كان أكثر من ثلاثة، رواه أربعة فما فوق، هذا يسمى مشهورا ولا يسمى عزيزا. هذا هو تعريف الحافظ: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. تضيف هذا القيد: ولم يبلغ حد التواتر، لأنه قد يقال بأكثر من اثنين بمعنى أنه وصل إلى يمكن أن يصل إلى درجة المتواتر فيقيد بهذا. مثال الحديث المشهور، مثال للحديث المشهور في اصطلاح المحدثين، ما دام أن المحدثين اصطلحوا على أنه على أن المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، فنذكر له مثالا. أشهر مثال يذكره أهل العلم بالحديث، أشهر مثال هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في أكثر طبقات السند ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، وهو تجدون تفصيل ذلك في كتب التخاريج، ومن ذلك ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في التعليق على هذا الحديث، ذكر أنه رواه عدد كثير أكثر من ثلاثة. رووه عن من؟ عن الراوي عن عبد الله بن عمرو، وعن الراوي عن هكذا في أكثر أو في جميع طبقات السند. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيف؟ متأخر؟ طيب، تقاربوا وتسمعون إن شاء الله. من يأتي بتعريف الحديث المشهور؟ من يأتي بتعريف الحديث المشهور؟ نعم. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. أحسنت. سنذكر الآن تكملة وتتمة لهذا النوع من أنواع الحديث، نذكر شرحا للألفاظ. قول الناظم: مشهور مروي. بارك الله فيك. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. كلمة مشهور جاءت بإسقاط التنوين للضرورة الشعرية، بإسقاط التنوين للضرورة الشعرية، فلا يقال مشهور، يقال بل يقال مشهور. وقوله مروي وردت بصورتين: الصورة الأولى إسكان الياء، إسكان الياء، مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، والثانية بإسقاطها مع التنوين، تسقط الياء لكن يؤتى بالتنوين، مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا مناسب. وقوله فوق ما، فوق ما، ما هنا زائدة، فالأصل في الكلام مشهور مروي فوق الثلاثة، فوق الثلاثة. وقد وردت ما زائدة أو صلة في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما جاءت صلة. وكذلك في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقوله ثلاثة، أي بألا يقل رواة كل طبقة عن أربعة، أي لا يقل عن أربعة. هذا على تعريف الناظم. وقد سبق ألا يقل رواة كل طبقة عن ثلاثة حتى يكون مشهورا، حتى يكون مشهورا. فالصحيح حده بثلاثة فما فوق، المشهور يحد بثلاثة فما فوق. وقد يحمل قول الناظم في قول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يحمل على ما رواه ثلاثة ففوق فأكثر، لأن مثل هذا قد ورد في القرآن كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فأكثر. وهنا فوق ما ثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر. فهنا إذا كان على هذا المعنى فمعناه أن الناظم جاء بتعريف صحيح، فوق ما ثلاثة يعني ثلاثة فأكثر، كما في قول الله عز وجل أو على حد قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين. ليس معنى فوق اثنتين يعني من الثلاث فما فوق، ولكن اثنتان فأكثر، لهن الثلثان مما ترك. هذا لو ذكر هذا المعنى وهذا الاحتمال في قول الناظم لكان مناسبا للتعريف الذي أتى به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو تعريف معتمد. مسائل وتنبيهات في الحديث المشهور: أولا، إطلاقات المشهور أو أقسام المشهور. يطلق المشهور على عدة أمور. الأمر الأول، المشهور الاصطلاحي الخاص بأهل الحديث، الخاص بأهل الحديث، هذا يسمى مشهور اصطلاحي، وهو الذي ذكرناه سابقا، اشتهر بشروط معتبرة عند أهل الحديث. وقد مر ذكر مثال، ولكن نذكر مثالا آخر ليكون أوضح. الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته أنه دعا على رعل وذكوان، دعا عليهم شهرا في صلاة، قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جماعة من الصحابة، وأصح طرقه عن أنس وابن عباس وخفاف الغفاري، ورواه عن أنس من أصحابه جمع منهم قتادة وأبو مجلز وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وعاصم الأحول جمع، ورواه عن قتادة جمع أيضا، وعن كل راو جمع ما شاء الله، بحيث لم يقل في كل طبقة من طبقات الإسناد عن كم؟ عن ثلاثة. الإطلاق الثاني للمشهور، يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، لا يتقيد بشروط، وإنما ما اشتهر على الألسنة يسمونه مشهورا، يعني تكون فيه شهرة واضحة عند الناس، سواء كانوا فقهاء، محدثين، علماء، قضاة، نحاة، عوام، ما اشتهر على الألسنة سمي أو أطلق عليه بأنه مشهور، وهذه يسمونها بالشهرة العامة، بالشهرة العامة، ويسمونه المشهور غير الاصطلاحي. ما معنى غير الاصطلاحي؟ يعني غير ما اصطلح عليه أهل الحديث. هم اصطلحوا على ماذا؟ على تعريف، على تعريف معين، وهذا جاء مخالفا لذلك. فهو يشمل ثلاثة أمور: ما له إسناد واحد، هذا المشهور غير الاصطلاحي، ما له إسناد واحد، وما له أكثر من إسناد، وما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا المشهور غير الاصطلاحي، أحيانا قد تجد له أكثر من إسناد، وأحيانا إسناد واحد، وأحيانا لا تجد له أصلا، إنما اشتهر على الألسنة وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قسم أهل العلم هذا القسم إلى أقسام: المشهور غير الاصطلاحي، ذكروا له أقساما هي بمثابة أو بمنزلة الأمثلة. الأول: المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام. هذه يذكرها كثير من المصنفين الأمثلة التي سنذكرها، ألا وهو المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو، هذا مشهور، وقد يكون المشهور على الألسنة صحيحا، لا يلزم أن يكون ضعيفا أو أن يكون صحيحا بمنزلة كما سيأتي. هذا مشهور. المشهور أيضا عند أهل الحديث خاصة، مثل حديث أنس، هذا مشهور عند أهل الحديث الذي مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. القسم الثالث: المشهور عند الفقهاء، وهذا أشهر ما ذكروا له حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد حكم العلامة الألباني عليه بأنه ضعيف مرسل، ضعيف مرسل، وهو مشهور عند الفقهاء يستدلون به ربما، لكن استدلال غير صحيح. القسم الرابع: المشهور عند الأصوليين، المشهور عند الأصوليين، مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمشهور القسم الخامس: المشهور عند النحاة، مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذه يستدل به النحاة ويكثرون من ذكره، يكثرون من ذكره، مع أن هذا الحديث لا أصل له كما ذكر الحفاظ. السادس: المشهور عند العامة، والمشهور عند العامة على وجه الخصوص قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وما لا أصل له. مثال الصحيح مثلا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ومثال ما ليس له أصل: الدين المعاملة لا أصل له، يقولون قال رسول الله، ربما اشتهر على الألسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لا، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث. وأيضا حب الوطن من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا أصل له. وأطلب العلم ولو في الصين باطل مكذوب ونحو ذلك. هذا الإطلاق الثاني. هناك إطلاق ثالث للمشهور لا داعي لذكره، أن الأصوليين يجعلون المشهور قسما بين المتواتر والآحاد، قسما بين المتواتر والآحاد، وهذه طريقة الأصوليين. ثانيا من التنبيهات والمسائل، ما حكم المشهور؟ هل يوصف بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن؟ الجواب: لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح حتى ينظر في الشروط، فإن توفرت فيه شروط القبول حكم له بأنه مقبول، وإن عدمت فيه الشروط أو عدم أحدها حكم له بما يناسبه. فقد يكون من المشهور الاصطلاحي الصحيح والحسن والضعيف. وأما المشهور غير الاصطلاحي فقد علمت ذكرنا له أمثلة. قد يقول الشخص: هل هناك أمثلة للمشهور الاصطلاحي عند المحدثين، أمثلة للصحيح والحسن والضعيف والموضوع؟ الجواب: نعم، ذكرت أمثلة. فالصحيح كحديث إنما الأعمال بالنيات، يذكرون هذا الحديث مع أنه منازع في كونه فرد وغريب. هناك أحاديث كثيرة غير حديث إنما الأعمال بالنيات وهي صحيحة مشهورة عند المحدثين. وأما الحسن فمثل حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما الحديث الضعيف فمثل حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف مع أن له طرق. والموضوع الذي هو أنزل من الضعيف، أنزل رتب الضعيف: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا حديث له طرق وروايات كثيرة مشهورة، لكنه موضوع مكذوب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي تكون له ميزة على غيره، إذا صح كان صحيحا تكون له ميزة على غيره. ثالثا من التنبيهات والمسائل: هل المشهور يسمى مستفيضا لأنهم يذكرون اسم المستفيض للمشهور؟ فما هو المستفيض؟ المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض، مشتق من فاض الماء يفيض فيضا، وسمي الحديث مستفيضا لانتشاره. وأما في الاصطلاح فقد ذكرت أقوال كثيرة في تعريفه، يفرقون بعضهم فرق بينه وبين المشهور وبعضهم لم ير فرقا. فالقول الأول هو الأقرب، أنه مرادف للمشهور، المستفيض مرادف للمشهور، إلا أن بعضهم قال يكون في أعلى درجات المشهور، هو من المشهور فيكون في أعلى درجاته شيء يسمى بالمستفيض. وبعضهم قال هناك فرق بين المشهور والمستفيض، فالمستفيض يشترط فيه أن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، مثلا في أول السند 4 من الرواة، في آخر السند 4، يشترط بين أن يكون في طرفي الإسناد التسوية بينهما، هذا قالوا نسميه مستفيضا. وقد علمت أن مثل هذا المبحث ليس في علم الحديث، وإنما هو في علم أصول الفقه، التفريق بين المستفيض والمشهور. لا بأس إن شاء الله أن يسمى المشهور مستفيضا، أن يسمى مستفيضا. رابعا من التنبيهات تعريف الناظم استدرك بعضهم عليه، استدرك بعضهم ما هو تعريف الناظم في المنظومة؟ مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فجاء بعضهم يستدرك فقال مشهور مروي عن الثلاثة. واستدراكه هذا متعقب ومستدرك عليه، لأن استدراكه قاصر حيث قصره على الثلاثة، يقول مشهور مروي عن الثلاثة، ويظن أنه قد أتقن النظم في ذلك، وهو لم يأتي بشيء، بل زاد التعريف قصورا، زاد التعريف قصورا. والتعريف مشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر. خامسا وبه نختم، أين مضان الأحاديث المشتهرة؟ هل هناك كتب خاصة بالأحاديث المشهورة؟ الجواب: أما المشهور الاصطلاحي، ما معنى المشهور الاصطلاحي؟ ما معنى؟ ما ذكرناه عن أهل الحديث، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، هذا لم توجد له كتب خاصة به. فكل الكتب كثيرة التي هي كتب الحديث، وهي مليئة بهذا النوع، يعني تجد حديثا مشهورا من أي الكتب والمصادر الحديثية. أما المشهور غير الاصطلاحي فهذا قد خصصت له مصنفات، هناك مصنفات خاصة به، أي ما اشتهر على الألسنة. فأحسن ما ورد في هذا الباب هو كتاب السخاوي رحمه الله، اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. السخاوي محمد بن عبد الرحمن ألف هذا الكتاب، قال عنه العلامة الألباني عن هذا الكتاب: وهو عمدة كل من جاء بعده وألف فيه، عمدة في هذا الباب، ولا نظير له في التحقيق والتدقيق. قال رحمه الله: كيف لا وهو تلميذ الحافظ المؤلف رحمهما الله. انتهى من حواشي النزهة، حواشي العلامة الألباني على النزهة. فهذا قول يبين لك مقدار هذا الكتاب، مع أنه قد فاته بعض الشيء، فاته بعض الشيء، لكن هو عمدة في بابه وأصل يرجع إليه في هذا الباب. الكتاب الآخر كتاب اسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وهذا لابن الديبع الشيباني، وهو يعني أتى بجملة في هذا الباب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الثالث من المصنفات المشهورة في هذا الباب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، وهذا ألفه العجلوني. والمطلوب منكم في خاتمة هذا الدرس أن تذكروا مثالا للمشهور الاصطلاحي ومثالا للمشهور غير الاصطلاحي، والدرس القادم تأتون به. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.